ما كان عليه أهل الخلافة الراشدة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ولكن فيه إطلاق الخلافة أو اسم الخليفة على هؤلاء وهم بعد الخلفاء الراشدين، أي الثمانية من هؤلاء 12 وهم بعد الخلفاء الراشدين. وفي هذا دليل أنه لا تنافي بين الملك والخلافة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خلافة نور بعد 3 سنة ثم يأتي الله ملكه من يشاء، ومعلوم أنه بعد هذه المدة أو في هذه المدة التي فيها حصول الملك أن من هؤلاء 8 أطلق عليهم أنهم خلفاء وهم ملوك، وحصل انتشار الإسلام وقوة الإسلام في زمانهم، ولم يأتي عصر من العصور مثل ما بعد الخلفاء الراشدين مثل ما كان في عهد بني أمية في قوة الإسلام وانتصار أهله على أعدائهم وكثرة الفتوحات واتساع رقعة البلاد الإسلامية. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي هو صدوق حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. عن مروان بن معاوية. عن مروان بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل يعني بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول أخرج له أبو خالد البخاري خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب عن أبيه وكذلك أيضا بعضه عن أبيه سمرة سمرة بن جنادة وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وابو داود الترمذي. البخاري ومسلم وابو داود الترمذي. وفيه المقبول ولكن لا يؤثر لأن في طرق أخرى بعده صحيحة فلا يؤثر فيه وجود أبي خالد الذي هو والد إسماعيل. يقول الأخ لماذا قال الإمام أبو داود أول كتاب المهدي؟ لم يقل كتاب المهدي مباشرة. وقال في عدة كتب. قاله في عدة كتب حتى الكتب التي قبل هذا في عدة كتب قبل هذا الكتاب قال في هذا العبارة أول كتاب المهدي. يعني ذكر الكتاب وذكر يعني أوله يعني ومعنى ذلك أن الأحاديث كلها تتعلق به. والتعبير يعني في قوله أول عبر بهذا وبغيره حتى الكتب التي قبله هي بهذا اللفظ. يقول هل يمكن أن يقال إن عمر بن أبي العزيز خليفة خامس أو يقال هو من ضمن الخلفاء الاثني عشر؟ لا منهم لا شك هو منهم لا يعني لكن لا يقال إنه الخامس خامس الخلفاء الراشدين لأن معاوية رضي الله عنه أفضل منه لأن معاوية صحابي وهو تابعي ومعلوم أن الصحابة هم أفضل من التابعين. لماذا لا يعد الحسن بن علي من جملة الخلفاء ويكون تتمة 7 من بني أمية؟ كأنه يعني اعتبارا مدة وجيزة. وهل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث خلافة النبوة الثانية المراد به المهدي؟ وين خلافة النبوة؟ خلافة النبوة هكذا يقول خلافة النبوة بعد 30 سنة حددها خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فمقصود ذلك خلافة الخلفاء الراشدين والمهدي في آخر الزمن. ولكن يعني صنيع أبي داود في رد الحديث تحت كتاب المهدي كأنه يشير إلى أن المهدي واحد من 12 وهو الذي ذكره ابن كثير في تفسيره، لكن الأظهر هو القول الثاني الذي هو أنهم في زمن واحد وأنهم الخلفاء الراشدين، وثمانية من بني أمية. يقول: يلاحظ من كلام بعض العلماء في ذكر عدد الخلفاء الذين ذكروا في الحديث أنه لا يذكر عبد الله بن الزبير، مع أنه بايعه الناس حتى خرج عليه مروان بن الحكم وأرسل إليه الحجاج، فما السبب في عدم ذكره؟ ما ذكروه، ما ذكروه لأن الخلافة كانت بالشام، يعني وكان يعني الـ كل واحد يعني يعهد للذي بعده، وابن الزبير رضي الله عنه يعني أنكر عليه بعض الصحابة يعني ما حصل منه من الولاية، ولا شك أنه رضي الله عنه اجتهد، ولكن ما ذكروه يعني في جملة الخلفاء، لأن الخلافة يعني كانت في الشام. صاحب العون أسقط يزيد، أسقط يزيد جاء مكانه الوليد، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وبعض العلماء ذكر يزيد، وبعض العلماء شارح الطحاوية يعني ذكر يزيد، في غالب ظننا ذكر يزيد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال: فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفية: قلت لأبي: يا أبتي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وهيب. وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة. تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عامر. عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما بهذا الحديث. زاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. ثم أورد أبو داود يعني هذا الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة أنه لما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: يكون الهرج. يعني ثم يكون ماذا يعني بعد الاثنى عشر، يعني بعد قول لا يزال الإسلام عزيزا وليهم اثنى عشر خليفة، قال: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج، يعني الهرج والقتل واختلاف الأمور وكثرة القتل الذي يحصل بسبب ذلك. نعم، وقد حصل في آخر عهد بن أمية خروج العباسيين والفتن التي حصلت قبل ذلك للتمهيد لولايتهم، حصل فيها اقتتال وحصل فيها يعني قتل كثير، ف يعني تحقق يعني ذلك. نعم. وإذا أخذنا بالقول الثاني يصلح هذا، وين؟ أنه آخرهم آخر 12 هو المهدي، يأتي بعده القتل الهرج، ما هو واضح، لأن في بعد المهدي يعني في زمن عيسى، ثم يعني قتل الدجال في زمانه، ثم ذلك تأتي أجوج ومأجوج وفي زمن عيسى. نعم، لكن يعني يستقيم مع القول بأنهم من بني أمية. قال: حدثنا ابن نفيل. بن نفيل عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال: عن زهير. عن زهير وهو بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن خيثمة. عن زياد بن خيثمة هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الأسود بن سعيد الهمداني. عن الأسود بن سعيد الهمداني وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قوله صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش، هل يفهم منه أنه عهد إليهم بالخلافة؟

أنه ليس على إطلاقه. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن حبان أنه لما ذكر هذا الحديث قال مخصوص بما جاء في حديث المهدي من أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. ولهذا بعض الناس الذين يعني ليس عندهم خبرة بالسنة وفهم لها واطلاع على يعني ألفاظها وأحاديثها تجده يعني يسمع أو يقف على مثل هذا الحديث فيقول فيقدح فيه ويقدح في معناه ويقول إن هذا إنها يعني دعوة إلى الهزيمة وما إلى ذلك من الكلام الساقط. ولكن أهل العلم المحققين يجمعون بين النصوص ويفهمونها ومن ذلك ما ذكره الحافظ عن ابن حبان في قوله أن هذا الحديث مخصوص يعني بما جاء في أحاديث المهدي يعني من أنه ليس على إطلاقه بل قد يأتي عام أحسن من الذي قبله. وهكذا يعني في مختلف البلاد يعني في بعض المناطق يأتي زمان أحسن مما تقدمه ومما سبقه. قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. هذا اللفظ الثاني هو مثل الأول. نعم. قال حدثنا مسدد مسدد المسرح ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمر بن عبيد عن عمر بن عبيد وهو صدوق خرج أصحاب الكتب صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن العلاء حا وحدثنا محمد العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر يعني بن عياش عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وهو ثقة أخرج البخاري مسلم في المقدمة وأصحاب السنة البخاري تعليقا لا البخاري صحيح البخاري ومسلم مقدم وأصحاب السنة. قال حا وحدثنا مسدد عن يحيى مسدد مرة ذكره يحيى القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج له مسلم وداود ثقة أخرج له مسلم وأبو داود تلميذ ابن ماجه وتلميذ ابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زائدة عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم عن عبيد الله بن موسى عن فطر عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. المعنى واحد كلهم عن عاصم عن عاصم هو بن بهدلة بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وروايته في الصحيحين مقرونة. عن زر عن زر بن حبيش وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود ثقة في رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان يعني عمر بن عبيد سفيان الثوري أبو بكر بن عياش بمعنى سفيان الثوري. هو نفسه قال ان المعنى واحد يعني ان المعنى واحد يعني في هؤلاء كلهم ولكن يمكن يكون هؤلاء انه متقارب اكثر او يكون الجمله الاخيره. وقال في حديث سفيان لا تذهب او لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي واطئ اسمه اسمي او انه يعني مقصود هذه الجمله الاخيره التي فيها لا تنقضي الدنيا حتى يملك الايام حتى يليا حتى يملك العرب. نعم. يقول هل يفهم من الحديث أنه لا خلافة إلا مع ظهور المهدي وأن العدل لا يكون إلا حينئذ؟ لا مو صحيح أبدا. وإنما هناك أقول هناك خلافة وهناك عدل ولكن لا ينفي أن يكون هناك خلافة قبل ذلك وعدل قبل ذلك.

بالتحديد أنه من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني ليس من القرابة الآخرين كالعباسيين أو غيرهم، وإنما هو من ولد فاطمة علوي، وهو من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه جاء بشيء أخص من أحد الولدين، هو جاء فيما يتعلق بالحسن حديث يعني سيأتي وفيه كلام. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن عبد الله بن جعفر الرقي. عبد الله بن جعفر الرقي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي المليح الحسن بن عمر. عن المليح بن الحسن بن عمر وهو ثقة. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن زياد بن بيان. عن زياد بن بيان وهو صدوق أخرج أبو داود بن ماجه. صدوق أخرج أبو داود بن ماجه. عن علي بن نفيل. عن علي بن نفيل وهو لا بأس به أخرج أبو داود بن ماجه. لا بأس به بمعنى صدوق أخرج أبو داود بن ماجه. عن سعيد المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال عبد الله بن جعفر: وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. وهذا يعني فيه هذا التعليق فيه الثناء على علي بن نفيل وأنه رجل صالح. قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملك 7 سنين. ثم رأى أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا في وصف المهدي أنه أجل الجبهة أقنى الأنف. أجل الجبهة فسر بأنه من حسار الشعر مقدم الرأس، وفسر بأنه عرض الجبهة أنه عريض الجبهة. وأقنى الأنف فسر بأنه طويل الأنف يعني دقيق الأرنبة محدودب يعني ظهر الأنف. و إيش بعد؟ أجل الجبهة أقنى الأنف. نعم. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، كما مر في حديث علي وحديث ابن مسعود. نعم. قال حدث ويملك 7 سنين. نعم. ويملك 7 سنين يعني مدته أنها 7 سنين. نعم. قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيع. سهل بن تمام بن بزيع صدوق يخطئ أخرجه أبو داود. عن عمران القطان. عن عمران القطان وهو صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السديسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك من قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب الله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليه فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلقى الإسلام بجيرانه في الأرض، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام 9 سنين، وقال بعضهم 7 سنين. ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من المدينة هاربا إلى مكة، فإيش؟ فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام. نعم، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيقصف بهم، ويبعث إليه بعث من أهل الشام يعني لقتاله، فيقصف بهم في البيداء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. فإذا رأى الناس ذلك يعني رأوا الخسر الذي حصل بهؤلاء الجيش الذين أرسلوا من الشام، يأتيه أبدال أهل الشام وعصائب العراق فيبايعونه. شو معنى الأبدال؟ الأبدال فسر بأنهم الذين يخلف بعضهم بعضا يعني في نصرة الدين وإظهار الدين، يعني هم بمعنى المجددين الذين يجددون الدين، ولكن الحديث ضعيف ولم يثبت في الأبدال شيء. نعم، لكن التجديد وكونه يعني يبعث الله لهذه الأمة ما يجددوا دينها ثابت. قال: وعصائب أهل العراق. نعم، فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم. قريش أخواله كلب، يعني هو أبوه قرشي وأمه كلبية، فيظهرون، فيبعث إليهم بعثا، فيبعث إليهم بعثا يعني الذي هذا الذي أمه من أخواله كلب، فيظهرون عليهم، فيظهرون عليهم. نعم، يغلبون اللي مع اللي خرج الأول، اللي مع هذا اللي من كلب. ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، يعني بجيرانه يعني معناه أنه انتشر وانتصر يعني كما بجيرانه في الأرض، يعني معناه استقر وثبت، كما أن البعير إذا كان باركا وقد في معطنه واستراح واطمأن يمد جيرانه ورقبته على الأرض. نعم، فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. فيلبث يعني ذلك الرجل الذي يبايع 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، والحديث ضعيف لأن فيه ذلك الرجل المبهم. نعم، لكن الحافظ يذكره. إيه، لكنها من عبد الله بن الحارث. إيه، بن نوفل. نعم، الألباني قال أن الإسناد الذي جاء فيه ذكر الحارث أنه لم يثبت. قال: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى الزمن، ثقة أخرجه أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام وهو صدق ربما وهم، ربما وهم، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن صالح أبي الخليل. عن قتادة عن صالح أبي الخليل وهو وثقه ابن معين والنسائي، أخرجه أصحاب الكتب. وثقه النسائي وابن معين وأخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صاحب الله عن أم سلمة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد نرى ذكرها. قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام 9 سنين، وقال بعضهم 7 سنين. يعني هذا اختلاف المدة، لكن اللفظ الأول يطابق الحديث الذي مر في عند أبي سعيد وهو سبع. هنا جاء سؤال في هذه المسألة أنه في الأو في لما مضى ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد، مع أنه هنا يثبت أنه يملك سبع سنين. المهم أنه يعني المقصود به الأخبار بتحقق وجوده، ولكن ما فيه يعني بيان أنه مدته أنها بعض يوم، وإنما المقصود أنه هذا أمر لا بد وأن يوجد، وأنه لا يبقى إلا يوم لطول الله ذلك اليوم، وقد جاء أنه يمكث سبع سنين. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة بهذا الحديث وقال تسع سنين. قال أبو داود وقال غير معاذ عن هشام تسع سنين. قال حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق نعم صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام، عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بهذا الحديث، عن قتادة وقد مر ذكره. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث وحديث معاذ أتم. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريق السابقة، وأن الطريق السابقة أتم من هذه الطريق التي ذكر إسنادها ولم يسوق لفظها. قال حدثنا ابن المثنى عن عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم هو صدوق في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء أخرج له، أخرج أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي العوام، عن أبي العوام وهو عمران القطان الذي مر، عمران بن القطان نعم، وهو عن قتادة مر، عن قتادة نعم. صدوق يهم نعم. عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة، عبد الله بن الحارث بن نوفل وهو له رؤية، له رؤية وقيل من كبار التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. هذا اللي كان يقصده الشيخ الألباني؟ نعم. وش اللي يعني؟ قال أبو العوام، أبو العوام الشيخ قال أبو العوام هو الذي يعني انفرد به بذكر عبد الله بن الحارث. هذا صدوق يهم يؤثر؟ نعم، يعني ماذا قال أنه آفته، وأن يعني أن هذا انفرد به. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة رضي الله عنها. عندكم عبد الله؟ نعم، هو عبيد الله. عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصة جيش الخسف. قلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة في قصة جيش الخسف الذي مر، وأنه يعني الذي مر أنه من طريق ضعيف، وأنه يخسف بهم بالبيدة بين مكة والمدينة. وهنا يعني ذكرت في هذا الإسناد يعني جاء في هذا الإسناد أنهم كيف بهم وفيهم من هو كاره، قال يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني معناه أن العبرة بالنية، والإنسان إذا كان مكرها ثم فإنه يكون معذورا ويبعث الإنسان على نيته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن رفيع، عزيز بن رفيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن القبطية، عن عبيد الله بن القبطية هو ثقة أخرج له البخاري رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أم سلمة، عن أم سلمة وقد مر ذكرها. هل يكون شاهد هذا؟ لا، هو هذا الكلام الذي أتابه فيما يتعلق به الخسف يعني صحيح، وهذا يعني أيضا شاهد له فيما يتعلق بالخسف، ما ليس شاهد فيما يتعلق بالأمور الأخرى. قال حدثنا قال أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن رضي الله عنه فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. ثم ورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال عن ابنه الحسن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا, وذلك أنه جاء في الحديث أنه كان معه على المنبر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حمله, وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعلي رضي الله عنه يشير إلى هذا أنه أن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم, يعني أنه من ولد الحسن, يعني المهدي يكون من ولد الحسن. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا كما ملئ جورا. و الحديث فيه انقطاع من جهتين, في أعلاه وفي أسفله. أما في أسفله فعدم وجود شيخ أبي داود لأنه قال حدثت وهو منقطع. والأمر الثاني في أعلاه, أبو إسحاق لم يدرك عليا رضي الله عنه أو لم يلقى عليا, فهو منقطع في أسفله وفي أعلاه وهو غير ثابت. ممكن نسمي الأول معلق. يمكن, نعم يقال معلق. قال أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة. هارون المغيرة ثقة رجله. أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي. عن عمرو بن أبي قيس. عن عمرو بن أبي قيس وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن شعيب بن خالد. عن شعيب بن خالد. ليس به بأس أخرج أبو داود. ليس به بأس أخرجه أبو داود. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراس, على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. ثم ورد أبو داود حديث علي علي رضي الله عنه أنه قال يخرج رجل من وراء النهر. يخرج رجل من وراء النهر, يعني المقصود النهر يعني من جهة الشرق. نعم. يقال له الحارث بن حراس, على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يمهد لآل محمد الملك والولاية كما مهدت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. قال نعم. وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس. والحديث ضعيف لأن فيه إسناده من هو متكلم فيه. نعم. وقال هارون. وقال هارون حدث هارون الحمال اللي مر ذكره. ما يكون الأول هارون بن المغيرة. وقال هارون عندنا في الإسناد. إيه. وقال هارون. إيه. لأنه نفس الإسناد. هناك قال حدثوا. إيه. حدثوا إلا هو. ها؟ إلا هو. إذن هذا مثله. مثل مثل يعني فيه بالإضافة إلى المجهولين. فيه انقطاع. إيه. وقال هارون. معلق. معلق. نعم. نعم. وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف. مطرف بن طريف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الحسن. عن أبي الحسن مجهول أخرجه أبو داود. مجهول أخرجه أبو داود. وين ذكره؟ هو أبو الحسن الكوفي. الحسن الكوفي في التقريب. لا في التقريب, هو في التقريب موجود لكن التصريح بأنه يروي عن هلال بن عمرو يروي عنه مطرف بن طريف في التهذيب. التهذيب مجهول كنا. مجهول. والذي بعده مجهول. هلال بن عمرو. مجهول. هلال بن عمرو مجهول أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد نرى ذكره, يعني ففيه مجهولان وفيه انقطاع في الأول. فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله بما قلتم. الشيخ الألباني رحمه الله عند حديث 4281 لما قال بأنه صحيح إلا فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم ماذا يكون؟ قال ثم يكون الهرج. فما يعني كأنه يعني أن الكلام أنه كان متفرق وهو مجتمع. نعم. أحسن الله تعيد الكلام وتوجيه كلام الشيخ الألباني في أن يعني يعني كان كلام الألباني رحمه الله يقصد به هذا الذي فيه فصل الكلام، وأن هنا قال هذا الأول في مكان ثم بعد ذلك قال بعده يعني الكلام، ومعنى هذا أنه يعني قال ثم يكون الهرج، يعني هذا متصل بالذي قبله بدون أن يكون فيه لما رجع. لكن ما ذكر في الحديث الأول ما في ذكر الهرج، كلهم من قريش وانتهى الحديث. لا بس أنه يعني معناه أنه فيه، لأنه لو كان هذا سنضعه في الحديث كله، ما قال أنه ضعيف فيه كذا، وأنه قال ثم يكون الهرج، كلهم من قريش ثم يكون الهرج بهذا الطريق ثم يكون الهرج، ومعنى ذلك أنه متصل. والأخ يقول هذه الزيادة وما مر فيه ذكر القاتل. لا هذه في الحديثين الأولين هذا هو نفسه. فهو الأخ يقول الهرج ما جل في هذا. فذاك الأخ يقول لأنها هذا من رواية الأسود بن سعيد الحمداني عن جابر بن سمرة، هو اللي ذكر فيه ثم رجع إلى بيته فجاءته قريش فقال ثم يكون ماذا؟ قال الهرج. بينما الحديث الأول يرويه أبو خالد البجل الأحمسي عن جابر بن سمرة، والثاني يروي عامر الشعمي عن جابر بن سمرة، ولم يذكر فيه قضية الهرج. فيقول ألا تكون هذه الزيادة شاذة لأن هذا صدوق؟ والله يعني كما هو معلوم يعني الصدوق إذا زاد شيء يعني لا يخالف الأصل يكون زيادة ثقة. أحسن الله إليكم، ما حكم من أنكر المهدي وأنكر وجوده؟ والله لا شك أنه ضلال وأنه أمر خطير، يعني لأن الحديث فيه كثيرة. جاءت أسئلة عن كتابكم في هذا الموضوع، بعضهم يقترح أن يقرأ في الجلسة القادمة، أو ممكن تعطونا يعني خلاصة ما توصلتم إليه فيه. الخلاصة أن الحديث التي وردت يعني فيه كثيرا منها صحيح وفيها ضعيف، وهو ثابت، وهو رد على من ينكر أو من يضعف الأحاديث التي وردت فيه، وهو تضعيف مبني على غير علم، وإنما مبني على العقل وعلى متابعة المتأخرين من يعني أولئك الذين يتكلمون على الحديث بعقولهم وبآرائهم، وليس مبنيا على الرواية والدراية. الأخ يذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرجح أن المهدي من ولد الحسن، قال أنه لما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية جعل الله تبارك وتعالى المهدي من نسله وذريته. هو المشهور عند أهل السنة أنه من أولاد الحسن، المشهور عند أولادنا أنه من أولاد الحسن، وقيل أن هذا يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وابنه يعني شبيه بابن إبراهيم إسماعيل وإسحاق، فإن الأنبياء من ذرية إسحاق، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل، فصار يعني له يعني بقى هذه الشريعة، يعني أولئك كثر الأنبياء والرسل من أولاد إسحاق، وفي آخر أو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، وكانت ولايته مستمرة، كانت رسالته مستمرة إلى نهاية الدنيا. فكذلك أيضا ابني الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبطيه الحسن والحسين جعل الله الولاية في أو الإمارة أو الخلافة التي تكون في آخر الزمان من نسل الحسن، لأن أولاد الحسين اشتهروا بالعلم واشتهروا يعني بأمور كثيرة بخلاف أولاد الحسن، فجعل الله من ذريته ذلك الرجل الذي يكون في آخر الزمان الذي هو المهدي. لكن الحديث الذي مر والذي فيه التصريح بأنه من أولاد الحسن ضعيف، ولكن المشهور عند أهل السنة هو هذا. ما صحة حديث إذا رأيتم أهل الرايات السود تخرج في خراسان فلبوا فإن فيها المهدي؟ الذي أذكر أنه ضعيف في ذكر رايات السود. هل يكون المهدي من أعلم أهل زمانه أو أنه رجل من عامة الناس؟ كونه يعني يملأ الأرض عدلا وقسطا لا شك أنه مبني على علم، أقول مبنيا على علم. جاء في بعض الأحاديث أن الله يصلحه في ليلة أو ليلتين. صحيح الحديث. المعنى يعني معناه أنها أنه يجعل الله تعالى يعني فيه الصلاح فيقوم بنشر هذا الدين وإظهار هذا الدين والحكم بين الناس بالقسط والعدل ودفع الجور والظلم. وهذا الحديث صحيح ولكن ليس يعني ليس بغريب، فإن معلوم أن من الناس من كان من أمثلة ذلك عمر رضي الله عنه، كان من أشد الناس يعني عداوة للمسلمين وأصلحه الله عز وجل وقذف الإيمان في قلبه في يوم من الأيام، ثم أصبح وهو أشد الناس أو من أشد الناس قوة على الكافرين. يمكن أقول يمكن يكون يعني هذا ويمكن يمكن غيره. هل يمكننا أن نقول الآن إن الأرض تكاد تمتلئ ظلما وعدوانا الأمر الذي يؤذن بقرب خروج المهدي؟ لا شك الآن الأرض يعني المسلمون متفرقون ومتشتتون وأكثرهم يعني ليسوا على صلة بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكمون قوانين وضعية، ولا شك أن هذا ظلم وجور، لأن تحكيم غير شرع الله هو ظلم وجور. هل يصح أن يقال في من ينكر هذه الأحاديث وأمثالها بعقولهم بأنهم عقلانيون أو معتزلة العصر؟ يصح لأن الذي يحكم عقله ويجعل النصوص يعني تابعة للمعقول ويلوي أعناق النصوص حتى توافق يعني ما يراه، لا شك أن هذه طريقة معتزلة القول وهم الراثهم ولكل قوم وارث. القول بأن المهدي موجود ويجهز الجيش ليخرج به متى؟ موجود متى الآن؟ ايه؟ لا مو موجود أبدا، أقول هو موجود ما في شيء دلالة وجوده، وإنما يولد كما يولد غيره في زمانه وبعد ذلك يحصل له الولاية، ما في شيء يدل على وجوده مثل الدجال. الدجال جاء في وجود حديث الجساسة. يقول صح عن ابن مسعود رضي الله عنه تفسيره لحديث لا أتي عام إلا والذي بعده شر منه، فسره بقلة العلم ونقصانه ذكره ابن حجر، فهل يكون قول الصحابي فاصلا في هذه المسألة إذ لا يوجد له مخالف؟ هذا لا شك أنه يعني من جملة ما يكون تحت الحديث، لكن لا يعني قصر الحديث عليه، ولكن كما هو معلوم المشاهد المعاين أنه يأتي بعض في بعض الأزمان يعني عدم ظهور العلم وعدم وجود علماء، ثم بعد ذلك يأتي أناس يعني يبرزون في العلم فيكون العهد الذي هم فيه أحسن من الذي قبله. قوله يملك العرب هل يدل على أنه سوف يكون من أحد ملوك المسلمين في ذلك الوقت؟ ويكون ما وغيره يكون ماذا يعني ملوك المسلمين؟ ولا شك هو ملك ملوك المسلمين. إيش السؤال هذا يعني كيف يعني في شيء يفهم غير هذا أنه يعني خليفة من خلفاء المسلمين وأنه يملك يعني يكون يلي الأمر؟ هو هذا هو مسلم ويلي المسلمين يلي المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وأخوكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر الأحاديث الواردة في كتاب المهدي، وهو الكتاب الذي أورده أبو داود ضمن سننه، وأورد الأحاديث التي خرجها فيه، وقد سمعناها بالأمس وعرفنا الكلام عليها. وكان شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه عندما بلغه أن بعض الناس يتكلم في أحاديث المهدي فقال إن أبا داود عقد لها كتابا فقال كتاب المهدي، وأورد فيه بعض الأحاديث المتعلقة فيه، وقد كتبت في عام 1388 محاضرة ألقيتها في دار الحديث التابعة للجامعة الإسلامية، وكانت بحضور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وحضور عدد المشايخ ومنهم شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله. وأوردت في تلك المحاضرة جملة من الأحاديث المتعلقة في الموضوع، وذكرت جملة من الموضوعات المتعلقة في ذلك كذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي والعلماء الذين خرجوا أحاديثه وكذلك الذين حكوا التواتر وما جاء في الصحيحين مما له تعلق بالمهدي، وكذلك الأحاديث الأخرى التي هي في غير الصحيحين، وكذا كلام العلماء الذين احتجوا بأحد المهدي، وكذلك ذكر من حكي عنه إنكار حديث المهدي أو التردد فيها ومناقشته. ثم ما يظن تعارضه مع حديث المهدي والجواب عن ذلك، ثم كلمة ختامية. وفي عام 1400 كتب الشيخ عبد الله محمود رئيس محاكم قطر رحمه الله رسالة بعنوان لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، وقد كتبت ردا عليه في هذه الرسالة، ونشر الرد في مجلة الجامعة الإسلامية في الحلقتين في عام 1400، وكذلك البحث المحاضرة التي ألقيتها في عام 1388 نشرت في مجلة الجامعة سنة 1388.